كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني ما كنتش أعرف إن الندوة نسائية، يعني نسائية جدا بهذا المنظر، أنا بحسب إن هي 50-50، بس واضح إن يعني اللهم لك الحمد. ربنا يبارك فيكم أخواتنا الكرام وربنا يحفظكم. والله أنا متعجب يا جماعة، يعني إحنا جايين بالعربية من المنصورة والتكييف شغال في العربية طول الطريق وأنا قاعد حران جدا، فسبحان الله وأنا شايف منظر يعني أخواتنا المباركات. ربنا يبارك فيكم يعني بفضل بنية الله، والحجاب حجاب مادي مبين، أنا بقولهم مستحملين في الحر ده إزاي. ربنا يبارك فيكم وربنا يتقبل منكم، وكل واحدة جت في هذا الحر الشديد من أجل إن هي تبتغي إنها تسمع كلمة تقربها عن ربنا سبحانه وتعالى، لعل الله يتقبلها يا أخواتنا. وأنا داخل كده قلت إن شاء الله ربنا يفتح على قلوبنا ويتوب علينا ويقبلنا بسبب تضحية البنات ده، هم بسبب تضحية هؤلاء اللي جايين في الحر ده هم وتعبانين. وطبعا الفريق المنظم فريق كنوز ربنا يبارك فيهم وربنا يحفظهم. يعني من الأسباب الأساسية اللي أنا جاي يعني هذا الإيفنت عشانها إن في فريق، يعني في 60 واحدة حاطين إيدهم في إيد بعض عشان يعملوا حاجة لدين ربنا ويعملوا حاجة لدعوة ربنا. فاللي بيشتغلوا لدين ربنا واللي بيتعاونوا على البر والتقوى عشان دعوة ربنا لازم كلنا نبقى معاهم بإذن الله، ولازم نقول لهم جزاكم الله كل خير، ربنا يوفقكم وربنا يبارك فيكم. وعقبال بقى كل اللي قاعدين ما يعملوا 100 فريق لنصر الدين ربنا والدعوة ربنا والنشر دين ربنا، ولا ينصرن الله من ينصره. احنا عايزين ان شاء الله ان كل واحدة منكم تخرج النهاردة جندية من جنود ربنا، ناوية ان هي تبقى مجاهدة في سبيل الله وفي سبيل دعوة ربنا وفي سبيل تبليغ دين ربنا. وخصوصا ان الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة يا بنات موضوع مهم جدا وموضوع خطير جدا بالنسبه لي انا شخصيا، يعني الموضوع مأثر فيا داخليا تأثير كبير جدا. هنتكلم عن يا ترى هنتكلم عن ايه؟ قبل ما نتكلم او نقول نتكلم عن ايه؟ هو احنا جايين الدنيا ليه؟ احنا جايين الدنيا يا جماعه عشان نحصل ثمن الجنه. طب يا ترى انا عايز اسال واحده واحده فيكم، وواحد واحد برضه من اخواننا يعني انا عايز اسال واحده واحده فيكم، انت حصلتي ثمن الجنه؟ طب حصلت نص ثمن الجنة؟ طب لحد دلوقتي حصلت ربع ثمن الجنة؟ وانا مفيش حد عارف هو ممكن يقابل ربنا امتى، حدش عارف هو ممكن يلقى الله امتى. كنت في جولة مع احد اخواننا كده واحنا ماشيين بنتكلم بقى ايه، يعني بنتكلم على الشباب، بيقول لي واحد ملتزم عندنا ملتزم وتاب وساب المخدرات، فجأة بدأ يرجع للمخدرات ولكن لسه ثابت السنة ولسه بيصلي معانا، شوية حلق لحيته ولكن لسه بيصلي، شوية ساب الصلاة، بيقول فض عليه عشان أكلمه أنا راجع. وأنا أصيب بسرطان، يعني الله يغفر له ويرحمه، أصيب بسرطان بعد حوالي أيام كان من أهل الآخرة، بعد ما قال أنا خلاص راجع بس أفوق من الكبوة اللي أنا فيها، بس أقوم من المشكلة اللي أنا فيها، بعد أيام بعد ساعات كان من أهل الدار الآخرة. يبقى القضية قضية إن الدنيا دي عاملة زي سبورة، الوقت أسماء كل اللي موجودين مكتوبة على السبورة دي، شوية الأسماء دي هتتمسح وهيجي أسماء تانية، وبعد شوية الأسماء التانية هتتمسح وهيجي أسماء تالتة. يا جماعة إحنا الأسماء رقم مثلا 1000 اللي اتكتب على السبورة دي، أنت مش أول اسم يتكتب على سبورة الدنيا، أنت في 1000 جيل قبلك عاش ومات وانتهى وما عادش حد عارف عنه أي حاجة. يبقى انت لازم تاخدي بالك ان احنا واخدين في الدنيا هنا فرصة مؤقتة من اجل تحصيل ثمن الجنة. مش عايزين نغفل يا جماعة، مش عايزين نغفل، عايزين نحصل ثمن الجنة. ادركوا اللحظة الفارقة، انا حاسس ان احنا الوقت في لحظة من اللحظات الفارقة في حياتنا كلها، واحنا بيننا وبين عشر ذي الحجة ايام، حاسس ان احنا في لحظة خطيرة ممكن تبقى مفرق في حياتنا كلنا وعلاقتنا بالله قبل عشر ذي الحجة بايام. ادركوا اللحظة الفارقة، الكلمة اللي انا بقولها لكم دي هي اللي جوه قلبي، انا حاسس ان العشرة من ذي الحجة العشر ايام دول مفرق في حياتنا، ممكن يبقوا نقطة تغيير جبارة في حياتنا لو احنا عرفنا الايام دي ايه فكرتها ايه. انا يا جماعة مشدوه كل ما باجي اتخيل ان العشرة الاواخر من رمضان احنا كنا معتكفين عشان 6236 آية كنا معتكفين عشان نقرأ 600 صفحة قرآن ونركز فيهم. عشر ذي الحجة احنا بنعكف على عبادة الله عشان خمس كلمات مش عشان 600 صفحة. هم كلهم خمس ست كلمات، خمس ست أذكار، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، خمس ست كلمات، لا حول ولا قوة إلا بالله، خمس ست كلمات. الدين بيقول لك 10 أيام انت بتتفرغي وتنقطعي من أجل إن قلبك يعيش معاهم. خمس ست كلمات طول السنة بنقولهم ولكن ما بيغيروش حياتنا، لأن احنا بنقولهم واحنا مش حاسين بيهم، بنقولهم واحنا مش عايشينه. كلمة سبحان الله دي براق، أول ما بتقوليها وقلبك يتفاعل معاها، قلبك بيفصل عن الدنيا وبيطلع 7 سماوات تحت عرش الله. كلمة الحمد لله دي ممكن تغير كل حاجة في حياتك لو أنت فهمتيها. كلمة لا إله إلا الله دي سكينة بتذبح كل ما سوى الله من قلبك ومن حياتك ومن نفسيتك. أفكار عظيمة ربنا ادانا 10 أيام في السنة، 10 أيام نقف مع هذه الأذكار طول النهار وطول الليل. انتوا متخيلين يا جماعة؟ زائد الأوراد الأساسية طبعا، زائد أوراد العبادة الأساسية بتاعتنا. يبقى إذا أنا عايزكم تفهموا يا جماعة إيه الرؤية بتاعت 10 ذي الحجة، إن الوقت مش واقفين قدام 600 صفحة قرآن، ده إحنا واقفين قدام 5 6 كلمات بس من القرآن، 5 6 كلمات بس من الذكر. هنعيش معاهم 10 أيام، قلبك يستحمى في نهر الذكر 10 أيام، قلبك يتوضى بنور الذكر 10 أيام. تخيلي لو انت عملت ده، انا وانا بقول لكم الكلام ده انا حاسس ان انا قلبي يعني ايه مخطوف. انا قاعد اتخيل يعني انا لو عشت 10 أيام في نهر الذكر يا ربي ده الواحد حياته كلها تتغير. كفايه العطاءات اللي ربنا هينزلها عليكي، كفايه وجهه قلبك هتعرف مين وجهتها ومين مقصدها، كفايه النور اللي هيبقى بينك وبين ربنا، كفايه انك هتبقى اتحطيت على الطريق السليم. الرجاله لما بيشتروا عربيه العربيات ساعات تقوم العجل بتاعها يحود يمين شمال، فالعربيه تحود على الطريق كده، فيروحوا لواحد اسمه بتاع ترصيص زوايا يظبط العربيه تمشي في اتجاه واحد عدل. العشر ايام دول ترصيص زوايا القلب، العشر ايام دول هتخرجي منهم عارفه يعني ايه وجهت وجهي للذي فطر السماوات. عشان كده يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول افضل ايام الدنيا ايام العشر، عارفه يعني ايه افضل ايام الدنيا؟ هو انت افضل ايام دنيتك ايه؟ اليوم اللي فيه عريس مثلا كويس جدا ومتميز في كل حاجه وحاجه يعني لقطه اللقطه جاي يتقدم لك وانت يعني تتمني ان يحصل وفاه ما بينه وما بين والدك وفي الاتفاق وفي الكلام، هو ده يوم، ده بالتاكيد يوم مفرق في حياتك، لانك لو ارتبطت بانسان زي ده حياتك هتتغير. اليوم اللي انت قدمت فيه على الدكتوراه او هتناقشي في رساله الدكتوراه ولو خدت الشهاده مستواك العلمي والحياتي كله هيتغير. اليوم اللي انت رايحه تقابلي فيه مثلا او واحد رايح يقابل فيه انترفيو مع مدير مؤسسه عالميه، لو وافق انه يضمه للمؤسسه دي هياخد مرتب ضخم بالدولار وحياته كلها تتغير. دي الايام بتاعت مفارق الدنيا، افضل ايام الدنيا ايام العشر، دي الايام بتاعت مفارق حياتنا يا جماعه، دي اخطر ايام حياتك. لو انت عايزه ملخص لعشر ذي الحجه يعني ايه افضل ايام الدنيا؟ يعني اخطر ايام حياتك، يعني افضل جلسات ضحى طول السنه، يعني افضل قيام ليل ما عدا ليله القدر طول السنه، يعني افضل صلاه فريضه ونافله طول السنه، يعني اعظم اعمال هتعمليها طول السنه، يعني اعظم سنن رواتب هتصليها طول السنه. الكلام ده مش كلامي، كلام العلماء. زي ما تشوف الوقت يعني ايه افضل ايام الدنيا، يعني الايام دي فرصه ان وجهه قلبك تتغير، انك تبقي بتاعت ربنا، انك تبقي واقف لله. العشر ايام دول لو انت خدتيهم في ذكر الله وعكفتي على المجاهده في الذكر، عكفتي انك انت تفتحي كنز وربنا يخرج لك النور اللي جوه كلمه سبحان الله، يخرجه لك جوه قلبك. لو انت فضلت تجاهدي في كلمه لا اله الا الله لحد ما ربنا خرج النور اللي جوه الكلمه دي في قلبك، تخيل انت هتخرجي من سنه شكلك ايه وحياتك شكلها ايه. خدوا بالكم يا اخوات، خدوا بالكم ان في رمضان احنا خدنا 30 يوم وبعد كده خدنا شهرين عاديين ما بين العيد الصغير والعيد الكبير، فرمضان شحننا لشوال وذو القعده. 10 ذي الحجه ما فيش مفيش بعدهم موسم غير رمضان، يعني بينهم وبين الموسم اللي بعده 10 شهور، يعني 10 ذي الحجة 10 ايام بتشحتي فيهم ل10 شهور، يعني اليوم المفروض يبقى بشحن شهر، اليوم في هذه الايام توطني نفسك كده ان الموسم اللي بعد كده الوقفه والتفرغ للعباده اللي بعد كده، الا لو ربنا رزقك عمره في النص بقى، الوقفه اللي بعد كده هي رمضان، يبقى 10 ايام بنشحن فيهم ل10 شهور. عايزين نعرف اسرار الكلام بتاع النبي عليه الصلاه والسلام عن 10 ذي الحجه، لما الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. خدي بالك في فرق بين ان انا اقول لك اعظم الاعمال عند الله وان انا اقول لك ايه؟ اعظم الايام عند الله، في فرق كبير جدا. اعظم الاعمال الصلاه، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. هنا النبي مش بيقول كده، النبي بيقول لك ما من ايام، مش ما من اعمال، يعني النبي بيتكلم عن قيمه الايام. طب اشمعنى؟ طب دلوقتي فلانه بتحب قوي اللي يعني يجيب لها هديه يوم جوازها، يوم عيد جوازها مثلا، يعني احنا بنتكلم على يعني وضع المجتمع، مش بنتكلم دلوقتي على الاحكام الشرعيه، احنا بنقرب الفكره يا جماعه. الولد تقول لك ده يوم عيد جوازي، اللي يجيب لي هديه فيه افرح منه قوي. واحد تاني يقول انا يوم عيد ميلادي اللي يجيب لي هديه فيه او يفتكرني اتبسط منه جدا. واحد تالت انا يوم مثلا تخرجي ده احب افتكره كل سنه، يوم ما خدت شهاده كذا. يعني يا اخوانا يعني ايه احب الايام الى الله؟ احب الايام اليكي الايام اللي حصل لك فيها افراح، ايام الافراح. يعني ايه احب الايام الى الله؟ مش معنى الايام دي، يعني هو ايه الفرق بين 3 ذو الحجه وبين 4 ذو القعده عند ربنا؟ هو ايه الفرق بين 6 ذو الحجه وبين 15 جمادى اخر عند ربنا؟ هو ايه الفرق يعني؟ هو الفرق عندنا لان احنا عندنا يعني زي ما بيسموها كده ايفنتات في حياتنا، احنا عندنا في حياتنا يوم جواز ويوم ميلاد ويوم مش عارف ايه ويوم ما قابلت ايه ويوم ما عملت ايه. انما عند ربنا ايه الفرق بين الايام والبعضها؟ لو جيتوا تفكروا في 10 ذي الحجه هتلاقوا منظر يخلع القلب. انتوا عارفين الوقت يا جماعه، يعني الواحد الايام اللي فاتت ديت بفضل منه الله وصلت تاشيره الحج وقاعد اتكلم بقى، طب اسافر امتى؟ طب نحجز طياره ايه؟ الواحد قاعد يتخيل كده دلوقتي من جميع خطوط الطول والعرض طيارات طالعه من جميع انحاء الكره الارضيه للنهار، متجهه كلها لنقطه واحده، متجهه كلها لمكه. سفن طالعه من كل مشارق الارض ومغاربها متجهه لمكه. باصات واتوبيسات طالعه من كل البلاد متجهه لمكه. يعني لو انت تخيلت على المنظر كده انك بتبص من فوق الكره الارضيه وكل الملايين ده اهي اللي دافعين مليارات، دافعين دم قلبهم، اللي رايح يحج ده مش واحد معاه 50 مليون وراح يدفع 60 70 الف في الحج، ده معظم الناس دي هو ده معاد تملكه في الحياه اصلا ودافع دم قلبه، والكل من جميع نقاط الطول والعرض في الكره الارضيه بالطيارات والسفن والباصات، والكل ناحيه نقطه واحده اللي هي الكعبه، والكل بيهتف هتاف واحد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يبقى اذا نعرف الايام دي مالها، الايام دي هي اعظم ايام البشر بيضحوا فيها عشان ربنا. طول السنه معظم الناس غفله عن الله، حتى الناس المتدينه يا جماعه معظم السنه غافلين، الدنيا شغلاهم، المشاكل شغلاهم، تصاريف القدر شغلاهم، معظم الناس طول السنه مشغوله. الايام دي ملايين بيسيبوا كل حاجه في حياتهم عشان ربنا. يبقى عرفنا او بدانا نعرف ربنا بيحب الايام دي بالذات ليه؟ لانها اكتر ايام الصالحين ضحوا فيها عشان ربنا. ربنا بيحب التضحيه، ربنا يحب انك تضحي عشانه، ربنا اكتر حاجه ربنا يحبها ان انت تؤثري ما يريد الله على ما تريدي انت. المراه اللي راحت للحجاج ابن يوسف الثقفي، الحجاج يعني السجن بتاعه كان صعب جدا، كان الارض بتاعت السجن بتاعته رصاص والعمدان او الجدران بتاعتها عامله زي ماده كده زي الرخام، بحيث ان السجن يبقى مولع نار بالنهار ويبقى تلج بالليل. فالحجاج قبض على 3، قبض على اخوها وقبض على جوزها وقبض على ابنها، فرايحه تتوسل اليه ان هو يسيب لها 3. فالحجاج يعني ايه؟ يعني حطها في موقف صعب جدا، قال لها انا هسيب لك واحد بس من 3، اختاري قدامك 24 ساعه. تاني يوم رجع طبعا ابنها تتناهض لحته من قلبها، وطبعا يعني حاجه عاطفه قهريه، جوزها ده له اخترت مين؟ قالت له اخترت اخويا. اخترت اخوك ازاي؟ لا ابنك ولا جوزك. قالت لو ان امي وابي احيا لاحب ان اختار اخي، واني مررتهما احياء واني اريد ان ابرهما امواتا. حاجه يعني مش صح ان حد مننا يظن ان الاثر ده في بر الوالدين. حد مننا يفتكر ان الموقف ده مش بر الوالدين يا جماعه. ده واحده بتغفر ما يريد الله على ما تريد هي. الحجاج عمل ايه؟ خرج لها الثلاثه. الحجاج تاثرا بالنبل اللي عندها او بمعاملتها لربنا خرج لها الثلاثه. قضيه عاليه قوي. قضيه ان ربنا مش هيعامل الناس زي بعضها. ان ربنا مش هيعامل اللي بتصلي قيام ليل زي ما بتصليش قيام ليل، مش هيستوي. ربنا مش هيعامل اللي بتقعد جلسه الضحى زي ما بتقعدش جلسه الضحى. ربنا مش هيعامل الانسانه اللي مرتبطه بتكبير اول ما الاذان يبدا تقف تصلي على سجاده الصلاه بتاعتها زي اللي بتتاخر او بتراوغ. ربنا مش هيعامل اللي منتميه لحجاب امهات المؤمنين واخلاق امهات المؤمنين ودعوه امهات المؤمنين زي اللي بعيده عن هذا الامر. اخوانا القضيه قضيه انت بتعاملي ربنا ازاي؟ انت بتعامل تؤثري مراد الله على مراد نفسك. معاك كنت بقرا في قول الله من يومين ولا ياتون وما منعهم ان تقبل منهم صدقاتهم، صدق التوبه. فلقيت ربنا بيقول ايه؟ ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. الناس كانت بتصلي ولا ما كانتش بتصلي؟ بتصلي. الناس كانت بتنفق ولا ما كانتش بتنفق؟ بنص الايه بتنفق. امال المشكله ايه؟ كسالى. المشكله كارهون. المشكله في المشاعر. المشكلة مش في العبادة. هم كانوا بيأدوا العبادة زي أبو بكر وعمر، كانوا بيقفوا في الصف الأول جنب أبو بكر وعمر. المشكلة مش كده، المشكلة المشاعر اللي في قلوبهم هم بيعملوا العبادة. ربنا بيشتري منك مشاعرك أكتر ما بيشتري منك عملك. ربنا بيرفعك بالمشاعر اللي في قلبك وأنت قاعدة الوقت بتفكري في إيه؟ نيتك إيه؟ همتك إيه؟ هدفك إيه؟ ناوية على إيه؟ اللي في قلبك لربنا إيه؟ قلبك ده بيناجي ربنا دلوقتي؟ قلبك ده وجهته هو ربنا دلوقتي؟ حته القضيه يا اخوانا، هو ده الفرق ما بين اللي بيسكن الفردوس الاعلى وما بين اللي بيسكن في اقل درجه في الجنه. قضيه في مشاعر خلت انسان مش قادر ينفصل عن طاعه ربنا. وفي انسان تاج قلبه بيجيبه، رضوا بان يكونوا مع الخوالف، قلبه جابه، قلبها جابها، قلبه جابه انه يشوف دي ربنا بيحبها وما يعملهاش. يا قلب قلبها جابها انها تعرف ان دي بتخطب ربنا وتعملها برضه. يا قلبك قلبه جابه انه يعمل ده. ربنا مش هيعامل ده زي ما عامل ده. عشان كده يا اخوانا ثواب عشر ذي الحجه يا بنات ثواب اسطوري. يعني ايه ثواب اسطوري؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، حديث غريب جدا، حديث لما تحطه جنب الحديث العمده في عشر ذي الحجه تحس انك انت عايزه تفهمي الحديثين دول يتجمعوا جنب بعض ازاي. الصحابه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام فقال له رسول الله دلنا على عمل يعدل الجهاده في سبيل الله، يقول لنا حاجه كده اقدر احصل بها اجر المجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعون. صحيح مسلم الحديث. فقال له يا رسول الله ثاني مره دلنا على عمل نبلغ به اجر المجاهد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعون. فابو سائل ذلك يا رسول الله دلنا على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. المجاهد ده خرج 8 شهور مثلا في الغزو، الثمان شهور دول اللي عايز يحصل اجره ليل نهار صلاه وصوم لا يتوانى. هو ده اللي عايز يعدل الاجر المجاهد في سبيل الله يعمل ده. عارفين يعني ايه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن 10 ذي الحجه ما من ايام العمل الصالح انك تصلي وتصومي وتذكري ربنا وتسبحي وتستغفري وتهللي وتكبري. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد. الصحابة اللي لسه سألينه بيقولوا له يا رسول الله نحصل المجاهد ازاي؟ قال لهم لو متم في العبادة للنهار هو ده الحل الوحيد اللي كنت حصلوه. جاي النهاردة بيقول لهم 10 ايام ولا مجاهد يعرف يحصلكوا اصلا. قالوا له يا رسول الله ولا الجهاد ولا الجهاد. يا رسول الله ولا الجهاد. يا رسول الله ده انت قايل لنا ان المجاهد ده له 100 درجة في الجنة والمجاهد ده بيشفع نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني ايه؟ يعني اتجاهل واستشهد وانفق كل ماله عشان ربنا زي ابو بكر الصديق لما انفق كل ماله عشان ربنا. يعني ايه؟ لما نتبع من الحديثين دول عارفين نخرج بايه؟ ان طول السنة انت نفسك تحصلي المجاهد. فعشر ذي الحجة المجاهد هو اللي نفسه يحصلك. المجاهد هو اللي نفسه يوصل للي انت فيه. معنى جبار يا جماعه، يعني ثواب جبار، ثواب مهول. اللي المجاهد يعني مش قادر مهما زود في الجهاد ان هو يجيب الاجر بتاعك، والاجر بتاع عبادة العابدين في هذا الوقت يبقى الثواب بتاعها شكله ايه؟ يبقى ما ينفعش نلعب في الايام دي. خمس كلمات النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه وصح عنه انه قالهم في عشر ذي الحجة، خمس كلمات دول لما تحطهم جنب بعض ما تقالوش في حاجة تانية. خدوا بالكم يا اخوانا، هذه الايام اعظم من رمضان، ودي نقطة تمثل جريمة في حقنا امام الله سبحانه وتعالى. ان المجتمع اللي بره ما يعرفش ان في عشر ايام اعظم من رمضان، ما عدا ليلة القدر طبعا. اللي يعادلها عندنا ان يوم عرفة في عشر ذي الحجة، انما في عشر ايام اعظم عند الله من رمضان، ومن العشر الاواخر من رمضان اللي بتسيب بيوتنا، حتى النساء بيسيبوا بيوتهم وبيقعدوا عاكفين في بيت ربنا عشر ايام، عشر ايام اعظم من رمضان، رمضان اللي الدنيا كلها بتقف عشانه، رمضان اللي الناس كلها عصاه وتائبين وكله بيقف عشانه، في عشر ايام اعظم والناس مش عارفه، في رقبة مين؟ في رقبتنا احنا، في رقبة اللي عارف، في رقبة اللي قصر انه يبلغ دعوة ربنا. عشان كده قلت لكم في الاول انا املي وانا جاي ان كل واحده موجوده في الندوه تخرج جنديه من جنود ربنا، تخرج ناويه انها تنصر دين ربنا وانها تنشر هذا الامر عند الناس كلها، ان انت تبلغي عن الله ما نعملش زي بني اسرائيل فما رعوها حق رعايتها. ربنا ادانا كنز، ربنا ادانا موسم، ربنا ادانا فرصه لتصحيح المسار نستكسب بيها، ولا لسه اسبوع على عشر ذي الحجه نعرف الدنيا كلها على كل حاجه في الشارع، في السوشيال ميديا، في الفيس، صحباتك، كل لو انت عامله باقه تليفون الباقه كلها تسخر برسائلها بمكالماتها انك تعرفي الدنيا كلها. الموضوع ده ايه؟ موضوع خطير يا جماعه، الموضوع خطير. اللي مش هيستفيد من عشر ذي الحجه هيعض على ايه؟ عشان كده سبحان الله من الحاجات العجيبه في القران ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان ربنا بيقول والفجر وليال العشر. جمهور المفسرين لها عشر ذي الحجه، فربنا بيقصد بليالي العشر، بيقصد بالليل، النهار بتاعها اعظم من الليل. فاذا كان ربنا العظيم لا يقسم الا بعظيم اقسم بالليل، امال النهار بتاعها يبقى ايه؟ امال نهارها يبقى فايدته ثوابه قد ايه؟ ففي اخر السوره ربنا بيقول كلا، اخر سوره الفجر اللي اقسم في اولها بعشر ذي الحجه، وقال هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هو في واحد عاقل مش عارف قيمه الحاجات دي؟ هو في واحد عاقل مش مقدر قيمه هذه المواسم الجباره؟ في واحده منكم تعرف تقول لي سوره الفجر ربنا اقسم بعشر ذي الحجه امتى؟ الايه دي نازله امتى؟ في واحده تعرف تقول نازله امتى؟ انا مش عايز واحده تقول في مكه، ما طبعا لا مكيه، نازله امتى في مكه؟ دي من اول عشر صور نزلوا في القران كله، يعني من بدايه دخلت الصحابه برجلهم دار الارقم ربنا قال لهم خدوا بالكم من عشر ذي الحجه. يعني عايز اقول لكم يا جماعه ان كلام ربنا عن رمضان كلام الله عن رمضان جه بعد كده فين؟ شهر رمضان الذي انزل في القران في المدينه، في القران المدني. كلام الله عن عشر ذي الحجه من اول الايام الاولى للاسلام، كلام الله عن هذه العشر من بدايه دخول الصحابه للاسلام. يعني شوفوا ربنا اتكلم عن رمضان بعد 15 سنة من الدعوة، ونتكلم عن عشر ذي الحجة مع أول أيام الدعوة. عايزين ندرك إحنا بنتكلم عن إيه؟ عايزين ندرك المعنى اللي إحنا بنقوله ده هو اللي طلع أبو بكر وعمر. ما هي العشر صور الأوائل دي اللي هي سورة الفتحة وسورة العلق وسورة بداية المزمل وبداية المدثر وسورة الأعلى وسورة الفجر اللي هي العشر صور الأولانيين دول. دول البداية، دول الفيرست دايز، دول بداية صناعة أبو بكر وعمر، دول الصور اللي فجرت معاني الإيمان في قلوب الصحابة وصورة الليل. يبقى إحنا بنتكلم على الصور اللي ربنا صنع بها أبو بكر وعمر، من ضمنها وليالي العشر، من ضمنها عشر ذي الحجة. فربنا في آخر السورة بيقول إيه؟ كلا إذا دكت الأرض دكة عشر ذي الحجة يفتكر بقى المواسم اللي ربنا اتكلم عنها في أول سورة الفجر، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقدراتكم يا جماعة، الراجل ده مش صائد ثانوية عامة وواقف بيعيط، الراجل ده مش كان عنده مصنع ومخازن والخزائن ولعت وبيعيط، الراجل ده مش كان عنده 50 مليون وراحوا في البورصة أو حد نصب عليه فيهم، الراجل ده مصيره راح. وفهم قيمة عشر ذي الحجة في هذا الموقف، فبيقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني ما ضيعتش الموسم ده، يا ريتني ما ضيعتش الأيام دي. وبيقول لحياتي ليه؟ عارفين بيقول لحياتي ليه؟ رغم إن يعني لسه مفيش حاجة أصلا، ده لسه في يوم القيامة، ده لا دخل جنة ولا دخل نار، يعني لأن يوم القيامة 50,000 سنة، هو بيقول الكلمة دي بعد 30,000-40,000 سنة، يا ليتني. يعني هو عاش في الدنيا 30-40 سنة بعد البلوغ، 30-40 سنة تكليف، ويوم القيامة اللي هو شافه 1000 ضعف الدنيا، أطول من عمر الكرة الأرضية كلها. فبيقول إيه ده؟ هي الدنيا دي ما كانتش شيء أصلاً، الدنيا دي لم تكن ساعة من النهار يتعرفون بينهم، ما هياش شيء أصلاً. الدنيا هتتقضى يا جماعة، والأسماء هتتمسح من على السبورة، ومش هيفضل غير أنت عملت إيه عشان ربنا. اللي عنده برج كبير بيتبنى، أسعد لحظة في حياته لما يبص على البرج وهو بيتبنى كده، يلاقي 15 عامل بيعلوا الطوب، ويلاقي الشركة اللي بتعلم اللي هي المادة بتاعت الخرسانة قاعدة ترفع وتنزل فيها بالسيور بتاعتها، ويلاقي 30-40 عامل قاعدين شغالين في البدروم والكهرباء بتاعته، ويلاقي 20-30 عامل قاعدين شغالين في التخفيق. وفي اللحظة دي يحس ان الحلم بتاعه بيتبنى. هي دي نفس اللي بيحصل ساعة ما بتبدأ تذكر الله سبحانه وتعالى. لو انت في جلسة الضحى بتذكر الله، ده اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ ان تبدأ الملائكة تبني الاصول بتاعتك في الجنة، زي ابن القيم ما بيقول، يقول اذا ابتدأ العبد في الذكر شرعت الملائكة في بناء قصوره في الجنة، فاذا توقف عن الذكر توقفت الملائكة. يعني انت عايزة ايه؟ عايزين نبقى صادقين مع ربنا يا اخوانا. المواسم دي هي الفرصة الوحيدة في السنة انك تقفي مع نفسك. عشان كده اللي مش فاهم قيمة المواسم هو مش فاهم اصلا عايز يوصل لايه. ليه رمضان؟ ليه عشر ذي الحجة؟ ليه لو عملت عمرة في النص اللي ربنا رزقها لك كده تقفي لك كمان 10 ايام او 15 يوم مع نفسك؟ ليه؟ عارفة ليه؟ عشان تقفي مع نفسك، عشان تخرجي بره دماغك وتفكري، عشان تخرجي بره الصندوق الدنيوي بظروفه اللي انت محبوسة فيها، وتبدأي تاخدي قرارات في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. عشان كده اللي موقفش في الاخر يا ليتني قدمت لحياتي ليه؟ لانه موقفش، لانه مفهمش يعني ايه موسم، يعني انه هو يقف يا ليتني قدمت لحياتي. في كلمه كده بتتقال لما تمسك التليفون وتيجي تتكلمي ورصيدك يخلص، تلاقي واحده كده فرحانه، مش عارف فرحانه ليه اصلا، المفروض الموقف اصلا مش موقف مفرح، فهم اصلا مش جايبين الصوت متناسق مع الخبر المحزن اللي هي بتقوله لي. يعني هي انا بستفز لما بسمع هذه تلاقي واحده فرحانه جدا تقول لك رصيدك خلص، بس الحساب لسه، بس الكلام لسه ما خلصش. هو المفروض يجيب واحده طبعا بقى بتعيط، للاسف تمسكي قلبك رصيدك خلص، بس الكلام لسه ما خلصش. فتلاقي واحده فرحانه جدا جدا كده، واحده ايفوريا كده ومنتشيه كانها فرحانه فيكي مثلا او بتشمت فيكي او يعني ايه حاجه من هذا القبيل، رصيدك خلص بس الكلام لسه ما خلصش. يوم القيامه بقى رصيدك خلص بس الحساب لسه ما خلصش. بعد 5-6,000 سنة في البعث خلاص؟ لا مش خلاص. طب انا عايز اقف في ظل عرش الله، رصيدك خلص ولكن طب خلاص يوم القيامه خلص؟ لا يوم القيامه ما خلص. يعني انا رصيدي خلص من اول وقفه ارض المحشر، امال اعمل ايه في الباقي؟ اللي رصيده بيخلص على الصراط مش مكفي ان هو يكمل وانه ينور له طريقه، بس الحساب لسه ما خلصش. اللي رصيده بيخلص ساعه العرض على الله مش مكفي ان ياخد كتابه بيمينه، بس الحساب لسه ما خلصش. اللي رصيده بيخلص على الميزان مش مكفي ان كفه الحسنات تطوب، بس الحساب لسه ما خلصش. اللي رصيده خلص على القنطره مش مكفيه انها تدي لكل اللي اختبتهم في الدنيا تديهم مقابل من الحسنات للغيبه، بس الحساب لسه ما خلصش. رصيد خلص بس الحساب لسه ما خلصش. تخيلوا دلوقتي لو انا عملت لكم مسابقه كده وقلت لكم يلا يا جماعه مين تقول لي مثلا الايه دي نزلت في مين مثلا من الصحابه؟ فقامت واحده رفعت ايدها وقالت انا، وقامت قايله صح، قلت لها الف مبروك، ورقه صوره ورقه ب $100 هديه ليكي، صوره ورقه ب $100. الورقه اللي ب $100 دلوقتي وصلت لكام؟ حوالي 1300 جنيه كده. مش فاهم، وتيجي في النهاية من الكلمات القوية أوي في القرآن كسراب بقيعة، سراب. أما فتحت كلام علماء اللغة أدور في اللغة بقى، يعني معجم اللغة، مش كلام علماء التفسير، لا كلام علماء اللغة. أحيانا تلاقوا كلام علماء اللغة في تحليل الألفاظ القرآنية أعمق بكتير جدا جدا جدا من كلام كثير من علماء التفسير في التفاسير، لأن عالم اللغة بيفسر لفظه وقاعد مركز فيه، عالم التفسير بيفسر 6236 آية، فمش ما يقدرش إنه يركز مع لفظ لفظه بالمنظر ده. فلفظ السراب ده أنا حاسس إن في حاجة، فبدور فيه لقيت علماء اللغة بيقولوا السراب ده زي من التسرب، حاجة بتتسلسل من إيديك، حاجة يعني المية إيه تجري عليها، تفضل تجري منك، تفضلي تجري، تفضل تتسرب منك، تفضلي تجري، أنت بتجري وهي بتجري وعمرك بيتسرب منك وأنت مش عارفة. لو السراب واقف مكانه هتتعبي لحد ما توصلي له وتكتشف إنه وهم، ويبقى راح عليك شوية وخلاص. مصيبة السراب أنه لا يقف، فبيضيع عمر الإنسان وهو بيجري وراه، وفي النهاية اكتشف إن هو كان مجرد سراب. سراب ضاع عمره فيه واتسرب عمره من إيديه، ما وصلش لأي حاجة. وهم زي صورة الورقة اللي ب 100 دولار، وهم. الناس قاعدة بتقاتل عشان صور سعادة. ما هي السعادة دي؟ متعة. في فرق بين المتعة وبين السعادة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني اللي هيفرط في هذه الأيام هيندم ندم شديد قوي يا جماعة. يعني لو رحنا للمقابر وسألنا أهل القبور نفسكم في إيه؟ مفيش واحد هيقول نفسي كنت ربنا يحييني ليلة الحفلة بتاعة الهضبة في الساحل الشمالي عشان أحضرها. نفسي إن أنا ربنا يرجعني كده أصحاب لي سهرة على الفيس كده أقعد بقى إيه؟ أتكلم مع الناس وأدخل على الخاص، ولا محدش يقول الكلام ده. كله هيقول أنا نفسي في يوم أعبد فيه ربنا، نفسي في ليلة من ليالي عشر ذي الحجة أعبد الله سبحانه وتعالى فيه. القضية اللي انا يعني خرجت من ايدي معلش بسبب بس الايه ديت، لان الايه ديت يعني ايه صعبه قوي، ايه خطيره، اللي هي يا ليتني قدمت لحياتي بعد ما ربنا قال وانا قال العشر، وازاي ان الكلام ده نازل في الايام الاولى للاسلام، وازاي ربنا رغب الصحابه ورب ابو بكر وعمر بعشر ذي الحجه قبل ما يربيهم برمضان بسنين طويله يعني. ولكن قلت لكم ان في خمس كلمات جباره الرسول عليه الصلاه والسلام صح انه قالهم عن عشر ذي الحجه. واحد، احب ايام الدنيا الى الله. اثنان، افضل ايام الدنيا عند الله. ثلاثه، ازكى اعمال الدنيا عند الله. اربعه، ارجى اعمال الدنيا عند الله. خمسه، اعظم أيام الدنيا عند الله وأعظم أعمال الدنيا عند الله. إيه إخواننا ده؟ يعني خمس ألفاظ، أحب، أعظم، أزكى، أرجى، أفضل. أنتوا عايزين إيه؟ الكلام ده هاتولي أيام تانية ما عدا ليلة القدر طبعًا. طول السنة ربنا قال عليها الكلام ده، قال إن دي أرجى أيام. عارف يعني أرجى أيام؟ الطلب اللي أنت مش عارفة تاخديه طول السنة نتيجة طبعًا تقصيرنا في الدعاء هتاخديه دلوقتي. المسألة اللي عايزة ربنا يقبلها منك هتاخديها الأرجى. أكتر أيام بيستجاب فيها الدعاء، أكتر أيام بتتفتح فيها باب صدق. أرجى اللي عايز ربنا يقبل توبته، اللي عايزة ربنا يقبل دعائها، اللي عايزة ربنا يعفو عنها ويغفر لها. أرجى أعمال الدنيا عند الله، أزكى أعمال الدنيا عند الله. يعني أزكى يا جماعة؟ أزكى يعني أكتر أيام قلبك هيقرب فيها من ربنا، أزكى أطهر، أكتر أيام هتعملي فيها أعمال مقبولة عند ربنا، أزكى. نفسك قلبك ينصلح، نفسك قلبك يبقى طاهر، نفسك نفسيتك أو نفسك اللي مليانة أهواء، اللي مليانة مشاكل، اللي مليانة، نفسك قلبك اللي مليان شبهات، اللي مليان رياء، نفسك من جوة تبقى إنسانة طاهرة. اللي من جوة، في ناس من جوة شمال يا جماعة، عارفة يعني من جوة شمال؟ من جوة شمال مش عارفة. ربنا بيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للايه؟ للمتقين. كان المتوقع ربنا يقول هدى للايه؟ للضالين. هو اللي عايز الهدى مين؟ المتقي، ما هو وصل. انما ربنا ما قالش هدى للضالين ليه؟ اصل اللي من جوة شمال ده ما فيش حاجة تعمل له حاجة. اللي من جوة عايز ربنا هو ده اللي هيندفع في كلام ربنا، هو ده اللي هيندفع في توجيه ربنا سبحانه وتعالى. اسكت عايز اصالح ربنا صالحي في احب ايام باحب اعمال احب، يعني في حب، يعني الايام دي ايام الحب، يعني الانسانه اللي عايزه تعيش في مشاعر حب جباره بينها وبين الله هي دي فرصتها، دي ايام الحب كله، دي الايام اللي على قد حبك لربنا على قد ما تعبدي فيها، على قد حبك لله على قد ما هيتفجر جوه جوارحك عزيمه على عبادته فيها. ايام حب يا جماعه، انت بتحب ربنا، انت قلبك مليان حب لله سبحانه وتعالى، احب يعني في علاقه راقيه قوي بين العبد وبين ربنا في هذه الايام. في الايام دي سيدنا موسى قعد 10 ايام الايام دي لا ياكل ولا يشرب، عاكف على الذكر، عاكف على ذكر الله فيها. الايام دي ايام مشاعر بتخليك تنسي الدنيا كلها، تنفصلي عن الدنيا كلها. اذا انتبست من اهلها، نبست الدنيا، نبست احب الناس اليها عشان تخلو بذكر الله سبحانه وتعالى. افضل ايام الدنيا عند الله طبعا افضل دي يعني فرصه ان ربنا يفضلك عن غيرك. عايز ربنا يستعملك في الدعوه، ما ده اصطفاق. هو اللي ربنا بيستعملهم في الدعوه دول عاملين زي مثلا اللي شركه مثلا ايه، اللي شركه مثلا كذا مثلا اختارتهم للشغل، اللي شركه جوجل اختارتهم مثلا يشتغلوا عندها، اصطفتهم من بين الناس. اهو الشغل في الدعوه ده اصطفاء من عند ربنا، مش انت اللي بتختار انك تشتغل في الدعوه، ربنا اللي بيختارك. ولما بيختارك بيفتح لك الطرق، ولما بيفتح لك الطرق بتلاقي نفسك استعملت في الدعوه من غير ما تحسي، بتلاقي نفسك بقيتي مناره من غير ما تحسي. عارفين زي النهر اللي الميه اللي فيه فاضل بيخضر الشط الشمال والشط اليمين من غير ما النهر يقصد اصلا. لما الخير اللي جواك هيفيض، ربنا يستعملك في الدعوه حتى بدون ما انت تبقي متعمده، بدون ما انت تبقي قاصده. ده افضل ايام الدنيا، دي ايام التفضيل. ولقد اتينا داوود منا فضلا، ربنا يفضلك عن غيرك ليه؟ دي الايام اللي ربنا ممكن يرفعك فيها على غيرك. يبقى الايام دي ايام ترقيات يا جماعه، ايام ترقيات. يعني يعني والدتي الله يرحمها كانت موظفه، كان لما يجي لهم تفتيش مثلا كل سنه سنتين كده، في تفتيش ترقيه، مش تفتيش محاسبه وتقرير، لا يعني دول ينفعوا يترقوا ولا لا. كان دي اكتر ايام بحس ان ايه، يعني ان والدتي الله يرحمها فيها مركزه ليه؟ اصل ده ترقيه، ولما فدي ايام ترقيه، دي ايام تفضيل، فانت المفروض تبقي مركزه فيها جدا جدا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: افضل ايام الدنيا ايام العشر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عمل ازكى عند الله، وفي روايه ارجى عند الله، ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. الايام بين ايدينا هنعمل فيها ايه؟ ربنا بيقول: واتممناها بعشر. قال المفسرين قالوا العشر دي لها عشر في الحجه، يعني العشر دي التمام بتاعك، يعني ال 30 عارفين. يعني انت مثلا نزلت مثلا ان شاء الله باذن الله كده لما ربنا يكرمكم وتتجوزوا، وعارفين طبعا ان شاء الله تتجوزوا ان شاء الله ابشروا، يعني يعني هو الجواز بقى كرامات طبعا وحاجه، يعني ان شاء الله لا تتجوز في المستقبل لان ده نوبل، انما يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني قبل الثوره الجايه تتجوزوا ان شاء الله، ما تقلقوش خالص باذن الله. يعني والجواز سهل خالص ان شاء الله باذن الله، ايه كلها 10 15 سنه كده وتلاقوا ايه ان شاء الله ربنا يجوزكم باذن الله سبحانه وتعالى. فانت ما تتكسفش انك تقولوا امين. يعني كنت في السودان، يعني هنا في مصر لما اقول مثلا في ندوه جمعيه او حاجه ربنا يجوزكم يا بنات، فايه فاتكسفوا بقى، كل واحده تقول في سرها وكده وقلبها يصرخ بها صراخا، ولكن ايه كده السودان بقى. فانا رايح فانا بحسب بقى الايه البنات الجامعه في السودان عاملين زينا، فانا مثلا بنات اقول لهم ربنا يجوزكم يا بنات، احس ان المكان اترج كله من كتر ما بيقولوا امين. يا جماعه ما تروحش كده، الكسف يا بنتي. يعني فسبحان الله العظيم، واتممناها بعشر فقلنا ده التمام. تخيلي كده، تخيلي، معلش يا جماعه تخيلي ان انت بتقدم لك عريس، خيال في خيال بقى انك اتخطبت، وما دام اتخيلنا وخلاص بقى دخلنا بقى في الفي ار بقى الفيرشوال رياليتي بقى، ودخلنا في الواقع الافتراضي، كتب كتابك وسبحان الله ما دام بنحلم بقى خلينا في الحلم الجميل ده شويه، اتجوزتي وفي يوم من الايام نزلتي تشتري بطاطس وطماطم وخيار ومكرونه حاجات بقى عايزه تعملي لجوزك بقى طبخه ملهاش حل. اشتريتي كل ده وجبت كل ده وطبخت طبخه محترمه والطبيخ بيستوي، راسك وقعت 10 دقايق هتصحي هتلاقي الاكل ايه؟ ليه؟ عشان ده انت تعبتي كل التعب ده ولكن جيت في اخر 10 دقايق وغفلتي. اهي دي قصه 10 ذي الحجه. انت تعبتي في رمضان 30 ليلة بس في حاجة اسمها وأتممناها بعشر، إنك أنت أوعي تيجي في الآخر وتتعبي، ده التمام بتاعك وأتممناها، عايزة تتمي معاملتك مع ربنا عشان ربنا يتم نعمته عليكي وأتممناها بعشر، ده تمام الميقات بتاعك، ما ينفعش تيجي في العشر دول وتتعبي، ما ينفعش تيجي في العشر دول وتتهاني. ما ينفعش تقولي ما انا تعبت في رمضان واتممناها بعشر. مين اللي هيفضل يقف للنهايه؟ ربنا بيقول واتلو عليه النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ف معناها سهل قوي. يعني الانسان بيتعب عشان يطلع للقمه، بس لو وقع من على القمه مش هيفوق غير في السفح. فالراجل وصل لاتيناه اياتنا لما نزل ثواني على رقبته فقال فوريا فورا خسر. مش عايزين نخسر اللي احنا كسبناه، عايزين نتم ميقات ربنا سبحانه وتعالى علينا. الصحابه كانوا بيعظموا 10 ذي الحجه جدا. ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لان اعتمد في اللهم ارزقنا عمره في 10 ذي الحجه، اللهم امين، لان اعتمد في العشر الاوائل من ذي الحجه احب الي من ان اعتمر في العشر المواقيت. ابن عمر بيقول العمره في العشر ايام دول حاجه ثانيه. عشان كده ابن رجب رحمه الله علماء الامه احتفوا بعشر ذي الحجه قد ايه؟ ابن رجب وده من العلماء من اعظم علماء الامه اللي اتكلموا في فضائل الاعمال كان يقول كلمه خطيره جدا، كان يقول ان مضاعفه حسنات فرائض عشر ذي الحجه اعظم عند الله من مضاعفة حسنات فرائض رمضان حتى العشر الأواخر، وإن مضاعفة حسنات نوافل عشر ذي الحجة أعظم عند الله من مضاعفة حسنات نوافل رمضان ولو كانوا العشر الأواخر. يعني عشر ذي الحجة أعظم فعلا بقى. يعني الإمام الأوزاعي علماء الأمة عظموا عشر ذي الحجة دي، كان بيقول لك إن عبادة اليوم فيها كأنك خزيتي غزو في سبيل الله. طب أنت ما مش بتجاهد ما عندكيش جهاد في سبيل الله، طب انت عندك ثواب كده اهو، تيجي مع المجاهدين يوم القيامه لانك خدت ثواب يعادل الثواب بتاعهم. اثر عن ابن عباس وان كان الاثر فيه ضعف للامانه العلميه، اثر عن ابن عباس رضي الله عنه ان الحسنه في عشر ذي الحجه ب 700 ضعف. طب الوقت يا جماعه لو احنا عايزين ناخد المعنى ده وندلل عليه وندلل على الكلمه دي ان الحسنه في عشر ذي الحجه ب 700 ضعف، حد منكم يقدر يقول لي حاجه تدلل على الكلام ده؟ حد يقدر يقول لي حاجه؟ قتله. سعيد بن جبير قتل وعنده 48 سنة و 49 سنة. وكان الإمام الدنيا في هذا الوقت سعيد بن جبير رضي الله عنه كان إذا جاءت عشر ذي الحجة يجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه. محدش يقدر يعمل اللي هو بيعمله ده. وكان يقول لا تطفئوا سروجاتكم. يعني وصلوا الليل بالنهار مش تيجي بالليل وتنام. اوصلوا الليل بالنهار في العبادة ليه؟ أصلا 10 أيام. هتعيشيها مع ذكر ربنا وقلبك هيغتسل في نهر الذكر. وقلبك هيتوضأ بنور الذكر. الأيام دي هتغير حياتك. يعني أنا مش قادر أتجاوز النقطة دي يا جماعة. لأن أنا مش عايز أتجاوزها مع نفسي. فأنا مش عايز أتجاوزها معاك. أنا خايف إن كتر كلامنا عن عشر ذي الحجة، لا ده السلف قالوا، لا ده الصحابة عصموها، لا ده في أحاديث فيها خطيرة، لا ده الرسول قال خمس كلمات فيها ما حصلتش والمفروض إنها تزلزل قلبك بقيمة العشر، لا خدي بالك إن كلمة أب ده ما فرحت. كل الكلام ده أنا خايف إن في وسط الكلام ده يتوه الجوهرة الخطيرة اللي أنا عايز تطلع بيها النهاردة. جوهرة إن رمضان قاعدين على 600 صفحة، عشر ذي الحجة ثلاث سطور، كمية الأذكار اللي المفروض قلبك يعيش معاها في عشر ذي الحجة بره الأوراد الثابتة طبعًا، المفروض إن كل واحدة منكم لها ورد القرآن، كل واحدة منكم طبعًا تكبيرة الإحرام ووليمة كل صلاة، إنما بره ده خمس ست كلمات، أنت عايشة 10 أيام مع خمس ست كلمات، بس أنت طول السنة بتقولي الكلمات دي ومش قادرة تخرجي المعاني اللي فيها. العشر ايام دي بقى هتقفي مع الخمس ست كلمات دول وجهاد. اوعوا واحده منكم او واحد منكم اوعوا تفرطوا في هذه الايام الخطيره، في هذه الايام اللي ربنا ربى عليها ابو بكر وعمر من بدايه الاسلام ومن الايام الاولى للاسلام. في هذه الايام اللي بتشحنك لعشر شهور بعدها، في الايام اللي هتظبط وجهه قلبك ان عايزين نخرج بالنور بتاع الافكار. وانا قاعد اتذكر كده وانا جاي في الطريق الايات والاحاديث بتاعت الذكر، حاجه جامده يا جماعه. يعني انا يعني فعلا لما قلت لكم في الاول ادركوا لحظه الفارقه، انا حاسس ان لحظات فارقه، المواسم دي لحظات فارقه في حياتنا. لو فهمنا قيمه المواسم هتفهمي ان دي المفارق بتاعت عمرك، دي الحوادات او النقلات او التغييرات بتاعت حياتك. فلازم يكون عندنا روح القتال، روح لا صمت يعلو فوق صمت المعركه، روح لئن ادركت العشره ليرين الظلم اصبع، روح فطفق مسحا. سليمان وقعد في جزء الذكر عليه الصلاه والسلام وجيل 20,000 فرس، فشوف عن الذكر شويه فذبح 20,000 فرس او خلبهم ونظرهم في سبيل الله وخرجوا من ملكيته ايا ما كان القول ده او القول ده من المفسرين. انما ربنا لا قال ذبحهم ولا قال نظرهم ولا قال ولا القران قال هذه الاقوال، بل القران قال ايه؟ فطفق ايه؟ مسحا. ما قالش طفق ذبحا او طفق نذرا او قال طفق مسحا. اي حاجه تعطلك عن ذكر الله في هذه الايام العشره مسحها من حياتك، لان دي ايام واقفه قد لا تتكرر وقد ياتي عشر ذي الحجه السنه الجايه وانت مش موجوده في الدنيا، او انت عندك ظروف ما تقدريش انك تعبدي ربنا فيها، ما تقدريش انك انت تجتهدي في ذكر الله سبحانه وتعالى فيها. ابن تيميه رحمه الله كان بيقول كلمه خطيره على فكره يا جماعه. ابن تيميه لو انتوا جيتوا تتكلموا عن ثمار الذكر، كل ما اجي ادور على ثمره من ثمار الذكر الاقي ابن تيميه قال حاجه في الثمره دي. يعني قلت سبحان الله، يبقى النموذج الجبار بتاع ابن تيميه ده، الشخصيه الجباره بتاعت ابن تيميه دي، يبقى سبب فتح ربنا عليها الذكر. عشان كده كان يقول اذا اغلقت عليا مساله استغفر الله اكثر من 1000 مره فيفتح الله لي. يبقى ده الذكر سبب للفتح قد ايه؟ من كلمات ابن تيميه الخطيره كان يقول من نام على التسبيح اوتي عزما. طبعا حاجه صعبه جدا ان الانسان ينام وهو قلبه مع ربنا قاعد يسبح في جلال ربنا، مقام صعب جدا جدا. ابن تيميه يقول من نام على التسبيح اوتي عزما. السلف كانوا بيسموا الذكر قوت القلوب، يعني ده سبب العزيمه بتاعتك. عشان كده يجي شاب او يجي فتاه مش قادر اغض بصري، مش قادر ابعد عن المعاصي، مش وبتتعدى حدود الله وبتحرف شريعة الله وبتسجن الدعاء إلى الله وبيضادوا شرع ربنا وبيسخروا الإعلام لحرب رموز الدين والحرب البخاري ومسلم والسنة. لما الناس بتستبيح المعاصي، لما الناس بتنسى ربنا من حياتها، ربنا بيشيل من حياتها أربع حاجات. لو اتشالوا الحياة بتبقى ضنك، الحياة بتبقى سودة. أربع حاجات، وأربع حاجات عاليين جدا. يعني ربنا مش بيشيل الأسباب، مش بيشيل الرزق، مش بيشيل خصوبة الأرض الزراعية، مش بيشيل، لا لا لا لا، ربنا بيشيل أربع حاجات تانيين، من غيرهم الحياة بتبقى سودة والعياذ بالله. أول حاجة السكينة. ما حدش بيبقى في الدنيا سكينة. فتلاقي كل الناس عندها فزع وهلع وفوبيا وبانيك اتاكس وأمراض نفسية، وأنا عايز أكشف عن الدكتور نفسي وقلق وتوتر وخوف ليه؟ ما حدش في سكينة. ما السكينة دي إنك من جوه مطمن حتى لو مفرط الدنيا وقلقة. فأنزل الله سكينته عليه في عز الأزمات وقعد ساكن. ليه؟ هو في سكينة. السكينة راحت. العطاء التاني اللي بيتسحب لما الناس بتفجر والعياذ بالله، البركة. البركة ما عادش في بركة. في ناس ليست السنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليست السنة أن تمطروا. أنتوا فاكرين إن الشدة إن ربنا ما ينزلش مطر؟ لا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا يموت الزرع. ربنا يقول لكم عايزين مطر، خدوا مطر على مطر على مطر، ومش هتطلع الثمرة اللي أنتوا عايزينها. خدوا أسباب، خدوا فلوس، خدي مكياج لبعد بعد بعد بكرة، مفيش جواز. خد فلوس ومفيش سعادة. خدوا أولاد وهيبقوا سبب شقاء أمهم وأبوهم في حياته. خدوا، عايز أسباب خد أسباب، بس الرزق حاجة والبركة حاجة. ما عادش في بركة. ما عادش في بركة. يعني ما عادش في بركة في العمر. هو رمضان لسه خلصان يا جماعة، إحنا لحقنا. يقول لك العيد الكبير وعشرة الحجة، مفيش بركة في اليوم. مفيش بركة في المال. مفيش بركة في الحب بين الزوجين بعد الجواز. مفيش بركة في العيال، مفيش بركة في الذرية، مفيش بركة في العلم، ما عادش في بركة يا اخوانا. غياب البركة مخلي الحياة والعياذ بالله حاجة لا تطاق. العطاء الثالث اللي بينسحب ساعة المعصية بعد السكينة والبركة، العطاء الثالث التيسير. يريد الله بكم اليسر، بس الناس بتعصر على نفسها. يعني ايه عطاء التيسير؟ كل حاجة بقت صعبة. الشاب اللي بيقع في معصية سر مش عارف يتوب. يعني مش الدنيا بس بقت صعبة، التوبة بقت صعبة. الشاب بتطلع عينيه ويلف على نفسه لك مش عارف يتوب، مش قادر. التوبة بقت صعبة. التخلص من معاصي السر بقى صعب. ليه؟ لأن الناس بعدت قوي عن ربنا. فربنا عزيز. الخطوة الأولى في الرجوع لازم بقى إيه؟ تثبت لربنا صدقك عشان ربنا يديك الأربع عطاءات دول مرة أخرى. يبقى التيسير إن الناس بقت كل حاجة في حياتها صعبة. يقول لك الجنيه بيجي بطلوع روح. ليه؟ أنت السبب. العطاء الرابع اللي بيتسحب التوفيق. يعني إيه التوفيق؟ يعني الناس إذا لم يكن من الله عمر للفتى فأول ما يجني عليه اجتهدوا. ما عادش في توفيق. ما عادش في توفيق. الناس تطلع روحها عشان تجيب شهادات وفي الآخر مش عارفة توصل ليه عزاها. وفي الآخر مش عارفة تحقق الأهداف اللي هي عايزاها. محدش عارف يحقق أحلامه. مفيش شاب عارف يحقق طموحاته. مفيش واحد عايز يعرف يوصل للي هو عايز يوصل له. توفيق. مفيش سداد. أربع حاجات بيسحبوا فبتبقى الدنيا سودة. طب الحل إيه؟ طب أنت بدأت تتكلم عن ذكر ربنا وقلت إن الملحدين وكثير من العصاة يقول لك الدنيا سودة والدنيا صعبة والأقدار قاسية، لأنه مش فاهم إن الأربع حاجات دول بينزعوا لما الناس بتعرض عن الله. سعد على الصلاة بيقولوا لما بينزعوا هتبقى لا تطاق. والحل إن إحنا نتوب لربنا عشان ربنا يتوب لنا. تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا ما جلس قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أول ثمرة للسكينة، أول ثمرة للذكر، إن مش هيبقى في توقف في الحياة، إن مش هيبقى في قلق في الحياة، إن مش هيبقى في فزع في الحياة. أول ثمرة للذكر إنك هتبقى إنسانة عايشة مطمنة، مطمنة بكرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أول ثمرة للذكر السكينة، السكينة اللي الناس واقفة سيدي في صحيح مسلم: لو انكم تدومون على ما تكونون عليه وعلى الذكر لصافحتكم الملائكه على فروشكم وفي الطرقات. تخرجي كده من القاعه تلاقي ملك بيقول لك السلام عليكم ورحمه الله، تروحي بيتك تيجي تنامي شويه قيلوله ملك يقول لك السلام عليكم ورحمه الله، ده ليه؟ ده لو دومت على الذكر. فالنبي طبعا عارف ان البشر مش هيقدروا يعملوا كده، فقال: ولكن يا حنظله ساعه ومساعه. بس النبي يريد ان يقول لنا الذكر بيرفع قد ايه؟ الذكر بيربطك بالملائكه، الذكر بيملى حياتك كرامات، كرامات. يعني سبحان الله العظيم، وانا في العمره اللي فاتت ده عمره العشر واخر من رمضان، وانا في هذه العمره يعني لقيت اخ سعودي من اللي هم بيشتغلوا في الحرم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ايه لقيته جه قاعد كام كده، فبيقول لي انا طبعا في الحرم ببقى اصلا ايه يعني مرعوب ان حد يكلمني، لان الايام قليله والساعات قليله وما تضمنيش بقى اللي جاي ايه، يعني المفروض كلنا جايين لربنا الكعبه ايه؟ يعني اللي عايز حاجه من ربنا يصرخ لربنا، ده انت قاطع الدنيا كلها عشان تيجي تقول يا رب. فسبحان الله فجاء جنبي فانا مستثقل قعدته كده، فيعني بس مش عارف اقول ايه، فبيقول لي انا عايز اقول لك حاجه، فبقول لي ايه؟ قال لي انا قرات من فتره ثواب الاستغفار، فتاثرت جدا بكلام الامام ابن القيم عن ثمار الاستغفار، فقعدت في الحرم هنا اسبوعين كاملين لا يفطر لساني عن الاستغفار لحظه واحده. بيقول لي لم اكن اقطع الاستغفار الا من اجل النوم، يقول لي قاعد عاكف على الاستغفار اسبوعين. يا ترى لو انا سالتك الاسبوعين اللي فاتوا انت عملت فيهم ايه؟ انجازات حياتك في الاسبوعين اللي فاتوا ايه؟ تعالي شوفي اسبوعين مع الذكر بقى ربنا بيعمل للعبد فيهم ايه؟ بيقول وانا قاعد بعد اسبوعين واحد قاعد جنبي كده فلقيته بيقول لي إيه بقول لك ايه؟ واحد معرفوش فبقول له ايه؟ بيقول لي انا صاحب مجموعه فنادق حوالين الحرم ونفسي في مدير للفنادق، طبعا مدير الفنادق ده مرتب كبير جدا، في مدير للفنادق يمسك لي اداره اعمالي ابقى مستأمنه، ايه رايك تمسك مدير الفنادق بتاعتي؟ فبيقول له يعني فيقول له الراجل بساله قال له انت متجوز؟ فقال له ليه؟ فهو الشاب ده كان خاطب، قال له ليه؟ قال له انا عندي بنت لو عايز اجوزها لك اجوزها لك. فبيقول له فالشاب بيقول له بس انا شغال هنا في الحرم، قال له بص انا مش عايز غير من الصبح للعصر، هتصلي في الحرم عصر ومغرب وعشاء، يعني مفيش غير الظهر بس هو اللي انت هتبقى في الشغل بتاعك، يعني شغلك في الحرم مفتوح زي ما هو. فالشاب طبعا بيتكلم، الشاب طبعا بقى يعني ايه دموعه منهمره طول ما هو بيتكلم، هو مش فرحان بالشغلانه ولا فرحان بفلوس ولا فرحان بكده، هو فرحان بربنا. زي واحد صاحبي كده راح عمل عمره وكان ما بينجبش، فبعدها زوجته حملت، فبيقول لي انا ساعة ما زوجتي بشرتني انها حامل انا مش فرحان بالحيل، انا فرحان ان انا ليه يا رب بيديني اي حاجة بطلبها منه، انا فرحان ان انا ليه يا رب يقدر يحل لي اي مشكلة في حياتي. الفرح بالله، الذكر هيملى قلبك فرح، الذكر هيملى حياتك سعادة. زي ابن تيمية لما بيقول ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. ايه الجنة دي؟ جنة ذكر الله، ذكر ربنا جنة. ذكر ربنا جنة لما قفلوا عليه القلعه وحبسوه، فبيقول كلمه غريبه جدا، بيقول لهم سيدنا ابن تيميه مات مسجون في القلعه، فضل سنين طويله في اخر حياته مسجون. قال لهم والله لو اعطيتكم ملء هذه الكعبه ذهبا، ملء هذه القلعه ذهبا، لما كافاتكم على ما قدمتموه على ما قدمتموه لي. انتوا خلتوني في خلوه مع الله، في خلوه في ذكر الله سبحانه وتعالى. ناويين على ايه يا بنات في 10 ذي الحجه؟ ناويين على ايه يا جماعه في 10 ذي الحجه؟ عايزين 10 ذي الحجه دول يبقوا مفرق في حياتنا، يبقوا معلم في حياتنا. عايزين نعهد ربنا ان ال 10 ايام دول كل سنه هيبقوا نقله نوعيه، هيبقوا لحظه فارقه في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. عايزين رتبي جدولك من دلوقتي، رتبوا وقتكم دلوقتي كويس جدا، ابداي من دلوقتي اشتغلي في الدعوه الى الله طول الاسبوع ده. على فكره كل ما هتشتغلي في الدعوه ال 10 ذي الحجه كل ما ربنا هيديك عزيمه على عباده ربنا سبحانه وتعالى فيها. ربنا يبارك فيكم وربنا يكرمكم. الاهداف تسليط الضوء عن ال 10 ذي الحجه، الحمد لله فريق كلوس بعدين هي اصلا انا جاي، ويعني اخويا الشيخ احمد واحنا جايين بيقول لي هتتكلم عن ايه؟ قلت له لا صوت يعرف ولا صوت المعركه، 10 ذي الحجه طبعا. يعني نفسي ادخل في طريق العلم ومش عارف ابتدي منين، ادرس في معهد ولا ابتدي ازاي؟ طبعا لازم دراسه منهجيه، لازم دراسة. دراسه مع حد، مش حاجه اسمها ان الواحد يقعد في بيته ويذاكر. علم يعني تروحي لحد في معهد حد منهجي تدرسي على ايه، هو ده العلم. مفيش بعد كده بقى انت عايز بقى تطلق انطلاق فردي على هامش ده، انما المتن بتاع طلب العلم لازم حد بيوجهك وبيديك منهج وانت ماشيه على المنهج. خلاف كده مفيش. القضيه بقى قضيه المناهج بتتنوع. وعموما يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يحل لك هذه الازمه لو انتهت في هذه الايام ان شاء الله باذن الله. جالي عريس، الف مبروك. حد عنده اسئله عايز يوجهها؟ حد عنده اسئله عايز يوجهها؟ جالي عريس، اللهم بارك. طيب اللهم بارك. ملتزم جدا احسبه على خير. ابي موافق، وانا صليت استخاره ومتردده جدا. يعني ده انتكات مشاعر يعني. ربنا على كل ده. نصيحه بالله عليك، حره تصومي 3 ايام. الموضوع صعب بالنسبه لي، خايفه يكون بداخله غير خارجه. انت ما لقيتش قضيه وسوسه اصليه، يعني انت مش مغسله وضف الجنه. يعني قضى ربنا غالب. انت انسانه بتاخدي بالاسباب بتاعت الاختيار وبتشوفي هو ينفع ولا لا. انا لسه مدي درس كان بس مباشر على الفيس اسمه جوازه صوبه الخميس اللي فات. احنا النهارده ايه؟ السبت. الخميس اللي في 48 ساعه ده، لا الخميس اللي قبله، هتلاقيه بعنوان جوازه سوبر او بعنوان انت بتشتري راجل رقم 2، كله عن ازاي البنت والشاب يختاروا. وكان درس بسيط جدا، هو كلهم بس 25 مقياس للاختيار. يعني حاجه بسيطه جدا جدا، حاجه مش اسهل من 25 مقياس تختاري بناء عليه. يعني لا الكلام بسيط طبعا من جوه جدا يعني، انما فدي اسمعي الكلام لان انا مش هقدر ان انا ايه يعني افيدك افاده عشان تستفيدي فعلا وتعرفي ازاي تختاري. لان كان فكره الدرس كلها ان الجوازه الحلوه حلوه والجوازه الوحشه وحشه. عارفين اللي بيقول لواحد الجواز ده عامل زي برميل ايه؟ برميل ايه؟ برميل زفت وعلى وشه شويه عصير. فقال له ايه؟ انا فتحت البرميل ده بالمقلوبه ليه؟ فالجوازه الوحشه مش برميل زفت، الجوازه الوحشه تحطيم نفسيه وتحطيم مستقبل. الجوازة الوحشة تشريد أطفال، الجوازة الوحشة اكتئاب وكآبة طول الدنيا، والجوازة الحلوة ملكة متوجة في مملكة اسمها بورصة الأسرة. فالجوازة الحلوة حلوة والجوازة الوحشة وحشة. عشان كده الجواز ده علم، مفيش حاجة اسمها زي المجتمع بتاعنا بيتعامل إن الجوازة دي بطيخة تطلع حمرا تطلع مش عارف. الكلام الكلام ده الجواز ده عايز دراسة وتهني ومقاييس اختيار واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى عشان تقدري تحددي اختاري ازاي. اخترتي واستخرتي خلاص، وده قدر ربنا، ارضى بقدر ربنا وغطني ان ده الخير. جواز الصوت. الروشته العمليه للعشر من ذي الحجه. طيب طيب هو اهم حاجه طبعا كيف انهي مرض العشب من قلبي في عباده ربنا. يا جماعه النقطه يعني بتعصر قلب الواحد عصره. فكر الملتزمين والملتزمات الفكر المشاعر، كل واحد وكل حاطط يروح على قلبه. قلبي مش لاقي قلبي في الصلاه، مش لاقي قلبي في قيام الليل، ما بشتغلش في الدعوه لاني مش لاقي قلبي. يا اخوانا لوجه الله انسوا كلمه قلبي دي. عايزين ننتقل من الفكر المشاعري للفكر العملي. عايزين نستبدل كلمة قلبي بكلمة وردي. عايزة تصلحي قلبك خليك وردة عمالة سامي. عايزة تصلحي قلبك اثبتي على قيام الليل. عايزة تصلحي قلبك اجتهدي في عشرة الحجة. خلوا فكركم عمل يا جماعة. أصل أنا عندي رياء، أخ جاي بيقول لي عندي رياء. قلت له أنت طبعا قلبك مليان أصلا ملاوي وانفضى. قال لي إزاي؟ قلت له يا ابني ما ده الطبيعي. هو إن أنا أقول إن أنا مريض دي مشكلة؟ المشكلة إني مش عايز آخد العلاج. العلاج مش إن أنا اسمع عن الاخلاص، العلاج ان انا اعبد ربنا، اعبد ربنا. تعبدي الله، الاجتهاد في العباده هيطهر قلبك بس لو فضلتي مستمريه عليه ان شاء الله باذن الله. ما حكم الخاطب في الاسلام؟ هو اجنبي عنك، ولكن هي بتبقى ايه؟ يعني ما مش هيجي واحد في الشارع هيجي يزورك في بيتك، طب الخاطب ممكن يزورك، بس ما ينفعش انكم تقفلوا عليك اوضه، ده كلام بطلات. انما ايه؟ انتوا قاعدين في الصلاه، والدتك رايحه جايه عليكي، ابوك بيجي يقعد معاكي يوم شويه واخوك يجي شويه. يا جماعه انتوا قاعدين في الصاله تحت عينين الناس، حتى لو سابوكوا انتوا قاعدين تحت عينين الناس. يبقى قضيه ايه؟ قضيه ان الخطوبه ده يا جماعه فيها فكر. يعني الخطوبه دي مش لعبه، الخطوبه دي مرحله مهمه، مرحله ما ينفعش ان هي تتعدى، ولما بيحصل فيها اخطاء بتدمر الحياه كلها، وبتسقط احترامك من عند زوجك، وبتسقط احترام زوجك من عندك. وفي نفس الوقت لو لغناها، لو حصل فيها تجاوزات بتبقى ضمان، ولو لغناها غلط برضه، لان هي مرحله ليها مقاصد. استمرار التقييم، استمرار الاستخاره، دراسه بعض من الضوابط الشرعيه الشرعيه. يعني احنا مفيش حاجه اسمها تخرجوا مع بعض، حرام. اخوكي معاكي ماشي، مفيش حاجه اسمها تيجوا تقعدوا في الصالون والباب اصلا صغير، حتى لو مواربين الباب ولا فاكينه مفيش حد شايفكم، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. مفيش حاجه اسمها يعني في متاح انكم تتكلموا، ولكن بضوابط. ولكن بضوابط ليه؟ لان الكلام بيؤدي الى استمرار لدراسه بعض، قدره على اتخاذ القرار. ممنوع كلام عاطفي، ممنوع، حرام، حرام شرعا كلام عاطفي في هذه الفتره. ما ينفعش ان كلام عاطفي. يبقى اذا اللي انا عايز اقول لكم ده ان الخطوبه لا هي لا، وده اجنبي 100%، واجنبي فعلا، بس الراجل ده هيبقى جوزك يعني ايه؟ وممنوع ان يزورك، ممنوع ان يتصل حتى ممنوع. لا الموضوع مش كده، ده مش يعني خلونا بس ايه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي انظر اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، انظر اليها فانه احرى ان يقدم بينكما. يعني عايزين بس اخوانا نفهم. وفي نفس الوقت بقى ما هياش حاجه مفتوحه، لا مش مفتوحه طبعا، لازم تحذري وتتقي الناس. النصره هو اجنبي عندك، هي القضيه مش قضيه انك انت تبصي له او يبصلك، هو اجنبي في هذه الامور، ولكن في امكانيه داخل دراك شرعي ان يبقى في فرصه لاستمرار الدراسه. برضه في الدرس بتاع الكلاس الصبح بتاع الخميس اللي قبل اللي فات انا بتكلم فيها عن حته الخطوبه ديت، حوالي 6-7 دقائق كده في الدرس، عن فقه الخطوبه. كيف انصر دين الله في ارضه؟ تنصري دين الله في الارض انك انت تفهمي ان الكلمه الكبيره قوي اللي انت بتقولها ديت ليها سلم، لازم تطلعي السلم. عشان تنصري دين الله في الارض لازم تظبطي عبادتك وتظبطي اورادك. عشان تظبطي اورادك لازم تجاهدي في المواسم، رمضان و10 ذي الحجه، لازم تقاتلي في المواسم عشان تظبطي اورادك، تجتهدي في العباده. عشان تخرجي 10 شهور قبل رمضان مستمره على اورادك. عشان تنصري دين ربنا لازم تطلبي علم، يبقى لازم تشوفي حاجه منهجيه او معهد منهجي، حتى لو في حاجه منضبطه على النت تقدري انك انت تطلبي بيها علم. عشان تنصري دين ربنا لازم يبقى معاكي صحبه ناس مجتهدين ونشطاء في دين ربنا. يا اخوانا دي حصاد سنين، ان ربنا يستعملك في الدعوه ده حصاد مجهود سنين، لازم تقدري. عشان ربنا ينصر بيكي دينه اختاري صح جوازك. عشان ربنا ينصر بيكي دينه اطلبي هذا من الله في النص ساعه اللي قبل الفجر. عشان ربنا ينصر بيكي دينه لازم تغيري نفسك عشان ربنا يختارك لدينه ولدعوته. انا حاسس ان الاسئله كده هتسرق الوقت مننا، فانا اهم حاجه السؤال اللي هو يا ترى ايه هي الروشته العمليه للعشر من ذي الحجه؟ يا ترى ايه هي الروشته العمليه للعشر من ذي الحجه؟ طبعا ده سؤال في غايه الخطوره. اول حاجه صيام التسع ايام، فده بيقول ان صيام اليوم بعبادة سنة، يبقى صيام التسع. فده برضه من تلاميذ ابن عباس، يعني لاحظوا ان كل التابعين اللي انا قلت اثار عنهم في عشرة الحجة تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. يبقى يبقى اذا صيام التسع ايام طبعا. طيب غير صيام التسع ايام لحد يوم عرفة، غير صيام التسع ايام عندنا اليوم العاشر اللي هو اول يوم العيد، ده مش يوم صلاة وصيام، امال ده يوم ايه؟ ده يوم صلاة رحم، ده يوم اتصال بصحباتك، ده يوم انك تبوس ايد والدك ووالدتك، ده يوم انك تتصل بكل قرايبك، ده يوم صلة رحم. مع ذكر الله عبادة بتاعت اليوم العاشر عبادات اجتماعية، عبادة صلة الرحم وصلاة العيد. طيب ايه كمان؟ لازم تجيبي لك ختمة في عشرة ذي الحجة. مش احنا قلنا اثر ان الحسنة ب 700 ضعف، يعني صفحة القرآن ب 700 صفحة، القرآن كله 600 صفحة، يعني الصفحة أعلى من ثواب ختمة، يعني ختمة القرآن ب 700 ختمة. طب عشان تجيبي ختمة عايزة 3 أجزاء في اليوم، طب أجيب الثلاث أجزاء إزاي؟ سهلة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، على من يسر الله عليه، في جلسة الضحى هتجيبي جزئين، طبعا هتجيبي جزئين، بتلاوة معقولة هتخلصيها في جلسة الضحى، خلاص؟ وفي قيام الليل بعد العشاء فورا، اللي مش بتقوم قبل الفجر، اللي مش متعودة على القيام قبل الفجر ما تجيش تخاطر في عشرة ذي الحجة، تقوم فور العشاء. اما تبقي تنجحي في قيام الليل بعد العشاء بتنقلي الورد بتاعك على الايه؟ الفجر. او سيب الفجر قبل الفجر بقى لرزق ربنا، ربنا هيقبضك قبل الفجر ماشي، انما اضمني تخلصي وردك بعد العشاء. الجزء اللي باقي لك هتجيبيه في 4 ركعات او في 8 انا يعني بنصحكم بما احاول ان انا ادرب حياتي عليه، لان المفروض يا جماعه ان احنا كلنا عايزين نوصل لربنا. اللي ربنا مثلا بيفهمه فكره او حاجه يفيد بقى الكل، ايه الكل ايه. فانا يعني بالنسبه لي انا ليه؟ ان لو ما رتبتيش وقتك بصوره حاسمه مش هتخلصي حاجه. فانت دلوقتي 3 اجزاء في اليوم، جزئين في الضحى، وتبقي كسبتي جلسه الضحى، وجزء بعد العشاء الكبير في ركعتين في 4 في 8، وانت قلت لك ب3 فات قيام ليل وجلسه الضحى وختمه قران. جميل جدا. والصيام قلناه في الاول، وصله الرحم في العيد مهما كان بقى الناس زعلانه منك مزعلانه منك، اعصري على نفسك كيس ليمون واتصلي. صله ده افضل اعظم ايام الدنيا عند الله تطلع. يوم العيد ده اول يوم العيد ده اللي هو 10 يوم في العشره، ده اعظم يوم في الدنيا كلها بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام. طب واليوم ده اعمل فيه ايه؟ ده لا في صيام ولا في يعني ده يوم قضى عيد. طب اعمل فيه ايه؟ صله الرحم، الكفاح والجهاد المستميت في صله الرحم، يعني قدر ما تستطيع. طيب ذكر الله بقى، ذكر الله نعمل فيه ايه؟ في ذكر الله ما ده الاساس. لو جيت تفكري كده، انتوا طبعا معظمكم طالبات خلاص، المعظم، فانتوا الوقت متفرغات في الاجازه. يبقى اذا الناس في عشر ذي الحجه نوعين، ناس بتشتغل او عندها دراسات معينه، وناس فاضيه. الفاضي يا اما الطلبه اللي في اجازه، يا اما يعني غالبا الطلبه هم اللي فاضيين يعني، او حد مثلا في اجازه في الفتره دي، او حد خد اجازه في العشر ايام عشان يتفرغ لذكر الله. وهذا يعني حاجه سديده جدا، يعني حاجه سديده جدا جدا، بيبقى وقف لله تعالى في هذه الايام. يا اما لان دي مش ايام انشغال، انك تشغلي نفسك على ربنا بحاجه. طيب لو رتبت يومك هتلاقي ان عندك اليوم 7 فقرات. في جلسه الضحى دي اول فتره في اليوم. بعد كده غالبا معظم الناس بينام له يا ساعه لو عنده شغل، يا ساعتين ثلاثه لو ما عندوش شغل. يبقى هتصحي على 10 الصبح خلاص، او 9 الصبح انت بقى وجدولك يعني. يبقى عندك كمان ساعه ساعتين قبل الظهر. ودي الفتره الثانيه، الفتره الثالثه من الظهر للعصر، الفتره الرابعه من العصر للمغرب، الفتره الخامسه من المغرب للعشاء اللي غالبا لو انت صايمها هتروح في الفطار بتاعه، الفتره السادسه الساعتين اللي بعد العشاء. فانت مش هتنام قبل 11 بالليل، يعني غالب الناس كده، غالب الناس الوقت دي للاسف يعني ما بيقدرش ينام قبل كده. فانت عندك من 8 ونص بعد صلاه العشاء ل 11 هتعمل ايه؟ عندك ساعتين ونص فاضيين. وبعد كده الساعه اللي قبل الفجر اللي هو نسال الله ان ربنا يوقفنا ويجعلنا من اهل القيام الليل فيه، يبقى عندك 7 فترات في اليوم. انت بقى قسمت جلسه الضحى ورد القران. طيب والساعتين ونص اللي بعد العشاء هخلص في ساعه منهم جزء وهيتبقى ساعه ونص. طيب انا عندي كده حوالي 5 فترات في اليوم. قولي فتره منها هتروح في شغل بيت او فترتين في شغل بيت. قولي انت عندك في الاخر 3 أو 4 فترات في اليوم. تعملي فيهم ايه؟ بسيطه جدا. فتره منهم تخليها تسبيح. ال10 أيام أو ال9 أيام تسبيح. الساعتين اللي قبل الظهر دول تسبيح. ولو عندك بقى افلام تدبر في خلق الله بقى سبح ربنا عليها، او عندك كتاب عن اعجاز ربنا في خلق الانسان، او اي حاجه بقى من الحاجات اللي فاتت، او كتاب او فيلم فيديو عن الفلك، سي دي عن الفلك، او اي حاجه من الحاجات اللي بدرس فيها سبح ربنا وانت بتتدبري في خلق الله، طبعا بتجيب نتيجه جباره. طبعا يعني بتضاعف ثمره التسبيح في القلب بصوره فلكيه يعني. مش قادره خلاص سبح ربنا وخلاص، يبقى وقت التسبيح. طب مثلا من الظهر للعصر ده وقت الحمد كل يوم، او مثلا نصه للحمد ونصه مثلا للاستغفار. الحمد بقى تجيبي ورقه وتقعدي تكتبي نعم ربنا عليكي، بس هقعد ساعتين اقول الحمد لله، او احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب، او يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانه. هقعد ساعتين اعمل ايه؟ ما هو ده اللي انا بقول لك عليه بنتي، ما هو ده اللي انت لو عملتيه هتتغيري، هو ده اللي انت لو عملتيه الله سيمطرك بعطاءاته ونفحاته، انك تجاهدي في استخراج انوار هذه الكلمات بقى، انك تتعامل مرة دي تقعدي تفتكري نعم ربنا وتحميد ربنا على نعمه واحده كفايه، نعمه واحده كفايه، يعني يعني سبحان الله. طيب هتاخدي لي الكورس الثاني بقى ساعه مثلا استغفار ثابته يومين، دي بتاعت الاستغفار. مثلا هتاخدي لك ساعه كمان مثلا بعد العصر او قبل المغرب مثلا، دي بتاعت بقى التكبير او بتاعت التهليل، لا اله الا الله، او لا اله الا الله واحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى انت مرتبه يوم، وقت القران معروف، وقت قيام الليل محدد، وصلت الساعه اللي قبل الفجر خدها استغفار، او خدها صلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام لو كنت خلصتي وقت القيام بتاعك، وانت بتصلي على الرسول معاكي ورقه صغيره كده. ورقه كانت تملكه. لا اكتب المواقف اللي اثرت فيك. يبقى دي وجهه الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا في الحمل ورقه تكتب النعم اللي ربنا عملها لك، يبقى ايه وجهه الحمل. مثلا في كل ذكر تعملي له ورقه، الاستغفار تكتبي بعض ذنوبك ولو حتى برموز، لو انت خايفه الورقه مثلا تقع في ايد حد ولو حتى برموز، يبقى الورقه دي بتبص لها وانت بتستغفري. تقومي انت عينيكي شغاله وقلبك شغال في ذكر، هتلاقي نفسك الذكر بعد كده بقى حاجه اوفر شوت. اول ما تقولي سبحان الله قلبك ده يتخلع من الدنيا، اول ما تقولي احمدك يا رب تلاقي نفسك ما حطيتش في الدنيا. ليه؟ لان قلبك بدا يطلب بسرعه. بقى 10 ايام هتتعبي فيهم وتخرجي انسانك دي. وتخرجي انسانك. عشان كده كنت بقول لكم ادركي اللحظه الفارقه، ان هي 10 ايام ممكن يبقوا فارقين في حياتك. طبعا الافكار في تحمل ربنا، اللي عايزه تزود في الدعوه الى الله، اللي عايزه تزود في يعني طبعا الاسبوع اللي قبل 10 ذي الحجه ده موتوا نفسكم في الدعوه الى الله، موتوا نفسكم في تعليم الناس ب 10 ذي الحجه. احنا عاملين ورقه عقد عمل ل 10 ذي الحجه، هتبقى من على الصفحه الرسميه بتاعت الفيسبوك، عاملين ورقه، عاملين حاجات زي دي كده. في بعض الدروس هتلاقي بعض مقاطع، انتوا بالتاكيد عارفين كل حاجه. يعني انت لو عايزه تعرفي الناس هتعرفي الناس. انت اصلا لو قعدتي بعد الندوه دي مسكتي ورقه وقلم وكتبت اللي مأثر فيكي او الكلمات اللي مثلا يعني اثرت فيكي مثلا فيها، هتتكلمي احسن كلام في الدنيا. يعني ما شاء الله بالله، يعني السنة كثير من الناس ما شاء الله تقدر انها تقول كل حاجه، يعني وتقدر ان هي تتكلم ويبقى ليكي ثواب عند ربنا. يعني دي ايه قضيه الاستعداد للعشر والتجهز بيها. ابداي طبقي دلوقتي الجدول بتاع العشر. ليه؟ عشان ما تتصدميش فيها. اعملي بروفا، اعملي يوم كده واقفه كده، اما اجرب بروفا للعشر كده بكره، اقف واقفل على نفسي اوضتي، اقفل على نفسك اوضتك. اوضتك دي المستشفى بتاعتك، دي المستشفى الايمانيه بتاعتك اللي ما حدش يعرف يوصل لك، وتليفونك مقفول واقف. اما اجرب يوم انا اقدر افصل عن الناس بقى، انا اقدر اقعد يوم من غير فيس، ولا اقدر اقعد يوم من غير تليجرام وواتس وايمو، هو انا اقدر اقعد يوم من غير ما استقبل مكالمات؟ هو انا اقدر اقعد يوم مش هعمل فيه غير ان انا هخرج مثلا فتره مثلا ايه من العصر للمغرب برا بامي اشطب لها المطبخ وانشر لها الغسيل واكوي لوالدي الهدوم بتاعته ولمع له احذيته واشاركها في تنظيف ساعتين في اليوم كده. ايه دول؟ بر كده، دول ورد البر الوالدين في 10 ذي الحجه، وباقي اليوم انا منقطع على العباد. تقدري تعمليها؟ على فكره يا جماعه، ناس كتير جدا جدا جدا متوهمه انها تبقى مبسوط اول ما يجي المواسم. لما بيجي المواسم بتكتشف ان هي مش عارفه تعمل حاجه. ليه؟ لانها مش متعوده على ان هي تقطع الدنيا في حياتها وتبقى تقبل بسم الله. ما تقدرش تعيش من غير انس بالمخلوق، من غير مكالمه تليفون كده كل ربع ساعه، ما تقدرش. جربي دلوقتي، عشان لو مش قادره تتدربي دلوقتي عشان تبقى اولاد حقيقيه. يعني لبيك اللهم لبيك، وازاي نطبقها في حياتنا؟ كلمة لبيك ديت من أعظم الكلمات بتاعت الشريعة وأعظم الهتافات اللي بتخرج من قلب لقلب. وكلمة لبيك دي النبي مش كان بيقولها في الحج بس يا جماعة، النبي كان بيقولها في حياته كلها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يشوف دنيا باهرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شاف دنيا إذا رأى دنيا أعجبت أنه يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. يعني إيه لبيك؟ يعني تشوفي برج، تشوفي مثلا عربية حاجة كده ما حصلتش، تشوفي مثلا موبايل حاجة غريبة، تشوفي إيه؟ النبي لما كان يشوف حاجة زي دي يقول لبيك. يعني لبيك؟ مفيش حاجة تخطف قلبي منك يا رب، مفيش حاجة هتعطل إقبالي عليك يا رب. فلبيك دي النبي كان بيقولها، كانت الكلمة اللي عاملة زي الصدمة الكهربائية اللي أول ما القلب يجي يشوف دنيا تيجي الصدمة الكهربائية ترجعه تاني للدين وترجعه تاني لربنا. فكلمة لبيك اللهم لبيك دي شعار حياة، شعار للحياة إنك أنت تعيشي بيها. لبيك جايالك يا رب، سايبة الدنيا كلها وديانك. لن اوفر رضا احد على الرب يا رب، اضحي بعمري كله عشانك انت يا رب. عشان كده لبيك اللهم لبيك. فيعني دي من الكلمات اللي يعني هي عايزه وقفه طويله في الشرح، لانها من اخطر الكلمات واعظم الكلمات ساعات في العمرات لما بتطلع عمرات جماعيه. بيبقى نفسي ان احنا نعمل ورقه كده للتلبيه، ورقه لبيك اللهم لبيك، ونوزعها على المعتمرين. وكل يوم في الدرس بتاع العصر من قبل ما نروح نعمل العمره في المدينه نقف وقفه، هتحط ايه النهارده تحت لبيك اللهم لبيك، عشان لما ننطلق من المدينه لمكه نقعد نقول لبيك اللهم لبيك، يبقى القلوب نقطه معنى. يعني معنى عايز تدريك، لان هو معنى حقيقي. علاج النفسنه في الدعوه للرب في الخطوه والاخوات. هي اللي خربت كل حاجة. النفسانة دي تساوي جهنم. النفسانة دي أي جهنم. اللي بتنفسن على زميلتها في فريق عمل شغال، ها طبعا ما اعرفش انا جايب منين اصلا يعني، بس هو هي ده هو ده خراب الطريق الاسلامي بتاعنا اصلا. يعني كل الخراب اللي احنا فيه، شفتوا احنا قاعدين بندي درس فين؟ ها؟ مش في مسجد، مش عارفين ندي في مساجد، مساجد ممنوعه والدنيا واقفه عارفين كل ده سبب النفسنه من الناس اللي شغاله تدير ربنا الله. ان الناس مش راضيه تقبل قول لا اله الا من رحم الله واشركه في امري. تقبل ان احنا نحط ايدنا في بعض ونبقى شركاء في الطريق الى الله، ونحترم بعض ونقدر دور بعض ونفهم قيمه بعض. قضيه النفسنه ان تكون امه هي اقرب من امه. قضيه الناس عايزه تزيد، ده عايز يبقى اعلى من ده، والفريق ده عايز يثبت ان هو بيعرف يعمل حاجات اكبر من الفريق ده، واللي مش عارف والداعيه ده. احنا كلنا جنود لربنا، مش القضيه ان جسمنا يرتفع، القضيه ان اسم الله يرتفع. فقضيه النفسنه ده طبعا يعني هي قضيه طبيعيه ما لم تخرب الدنيا. يعني طبيعي ان 10 بنات عاملين فريق او 10 شباب عاملين فريق دعوي، طبيعي ان مثلا انا مثلا والشيخ احمد ومش عارف ودكتور فلان عملنا فريق دعوي. استاذ مؤهل حبيبنا انا مش واخد بالي والله، ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك، حضرتك نورتنا يا جدع. انا طبيعي ان احنا عاملين فريق، فاحنا بعد ما عملنا الفريق مثلا استاذ بابا عثمان مثلا اوجه واحد فينا، وهو اللي طلع مثلا ايه قال كلمه معينه وقعت في قلوب الناس، فكل الناس خارجه من الايفنت ما شاء الله ده استاذ بابا عثمان ده جبار، ده عقليه خطيره، ده قائد. فانا اقوم باصص كده طب ما احنا تعبانين مع بعض وشقيانين مع بعض. هو ده الطبيعي. هو الناس دايما الناس مش فاهمه ان فريق عمل. فاكرين دكتور زويل الله يرحمه لما كان خد نوبل وجينا المذاعه تقول له يا دكتور زويل انت ازاي عملت الفيمتو سكند؟ يقول لها انا معايا فريق 150 واحد كلنا تقول له ده من ذوقك، ده من تواضعك. يقول لها يا بنتي فريق ده من ذوقك، يا ستي فريق ده استنى يا ستي فريق. مش فاهمه، هي مش فاهمه يعني ايه فريق. الناس معظمها مش فاهمه يعني ايه فريق، مش فاهم ان نجاح عمل زي ده وراه فريق كله اتقفل. فيقوموا باصين مثلا للايه كان المدير او اللي اسمه كتب او ده اللي هو، لا طبعا، او الداعيه اللي طلع يتكلم ده اللي هو. طب واللي رتب القاعه؟ طب واللي حجزها؟ طب واللي طلع عليها عشان يعرف الناس فيها؟ طب واللي طب واللي طب واللي طب واللي طب واللي نظفها وكنسها قبل ما انت تدخليها؟ طب واللي عمل الترابيزه؟ ما حدش عارف احنا بنفتح باخلاص ليه؟ محدش عارف. ممكن اخلاص اللي ظبط الصوتيات هو اللي ربنا يفتح لنا بسببه، مش اخلاص اللي اتكلم اصلا، محدش عارف. النفسانه دي مرض كبر فعلا بمحاسن اهتز لموتها 10 احلام، لانه كان قاعد على الكرسي وكل الناس حواليه. جه النبي عصر نزل له من على الكرسي قاعد تحت رجليه وسط الناس اللي كلهم كانوا اتباعه، لانه قبل اللي عبد الله بن الدبي مثلوه ما قدرش يفهمه، قبل انه يكسر نفسه ويتحول من قائد الجند زي خالد بن الوليد ما عمل كده، من القائد الاعلى للقوات المسلحه الجند اختاروا هذا ابو عبيده بن الجراح، وقال انما افتح الشاب لله لا افتح عمر. قضيه كبيره قوي، قضيه ان احنا نفهم قضيه نفسنا، لان اللي خارب روح الفريق عندنا واللي مخلي البنات مش عارفين يشتغلوا مع بعض، بالذات البنات طبعا النفسنا عند البنات اخطر من ولاد المرض، واللي مخلي ده تجربه واقعيه حركيه، مش قصدي منها حاجه غير ان انا ارصد اللي انا شفته. البنات موضوع النفسان عندهم صعب، مش بيصبروا لحد ما يفهموا كده. فطبعا النتيجه بالخراب المستعجل، كل الفريق بتخرب، بالذات بقى نفسان ما بعد نجاح العمل. عملنا ندوه وطلعت ناجحه، الله اكبر، لمن سينسى بالنجاح؟ ولمن سينسى بالفضل؟ ويبدا بقى اللي ما نسيبلوش الفضل ينفسد، يا جماعه تجردوا لله، فالتجرد هو مقام الانبياء. سيدنا هارون كان جندي وسيدنا موسى كان قائد، سيدنا محمد طلع في المعركه لقى موسى في السماء الثالثة وهارون في السماء الخامسة، زي ما القيادة بترفع في الفردوس الأعلى الجندية بترفع في الفردوس الأعلى، وزي ما القيادة بترفع في السماء الجندية بترفع في السماء. خليكم جنود، اقبلوا الجندية، اقبلوا أشركوا في أمري، اقبلوا إن إحنا نتكسر لبعض، اقبلوا إن إحنا نبقى فريق عمل الفضل ينسب لواحد ومش مهم أنت يا ست، لا يضرهم أن لا يضرهم أن عمر لا يعرفهم ولكن الله يعلمهم، لا يضرهم. إيه يعني يا ست؟ اللهم كلمات كما لم تنس حديرة، فجاء حديرة لا ينساك، المهم ان ربنا لا ينساك، المهم ان ربنا يبقى يعلم فضلك في هذا العمل ويؤتي كل ذي فضل فضله. الناس مش هتديك فضلك مهما حصل، الناس هترفعك السماء النهارده وهتنزلك تحت احسيننا بكره. وانتم شايفين اللي بيحصل في الواقع، فتن تموج كموج البحر، بعض العلماء قالوا يا الاعمال ولمن سيصب الفضل ولمن ستكون الغنائم ومن سيكون الغائب وازاي تعملوا اجتماع وتنسوني وازاي تاخدوا قرار ومن غير ما تسمعوا رايي وازاي اقول رايي في الاجتماع محدش يسمع الراي بتاعي انتوا غايرين مني ولا ايه خراب خراب نهايته جهنم والعياذ بالله لان اللي بيعملوا كده بيخربوا الاعمال انا اسف جدا جدا جدا ان انا يعني خدت يعني وقت في وجود استاذ مهاب عثمان استاذنا وموجهنا وحبيبنا منه ربنا يحفظه ويبارك فيه وبشكركم جدا جدا جدا وسعيد بكم جدا ولو الايفنت ده غالي على قلبي جدا والله يا بنات والله والله ما لكم حلفان عليا والله لو خيرت بين هذا الايفنت وبين مليون دولار نختار هذا اللقاء الطيب باذن الله ربنا يبارك فيكم فرحان بكم جدا ومستبشر بكم جدا وواثق ان كلكم ان شاء الله تخرجوا كده ان شاء الله باذن الله كده الف داعيه من الله يدعو لدين ربنا ويقاتلوا عشان المجتمع